يلي ونبي متقارب. حط نسخة في يلي ونسخة نبي. نعم وصحيح هذا صحيح. هو الذي ولي أمرهم وهو نبي. هو نبي هو الذي فتح بيت المقدس. نعم جاء في نسخة وهو نبي. نعم وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة قال قيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال شرب الفتى من الماء فخلد فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر. شرب الفتى شرب الفتى من الماء. نعم وضع بين قوسين يعني العين هذه اللي جاء الحوت من شم رشاشها فحي دخل في البحر وهذا الفتى شرب فخلد وأخذها الخضر. على هذا الحديث الضعيف. نعم شرب الفتى. نعم شرب الفتى من الماء فخلد فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر فإنها تموج به إلى يوم القيامة وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. إسناده ضعيف والحسن متروك وأبوه غير معروف. أبوه والحسن عدد السند الحديث ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة. أيوة. عن أبيه. عن عثمان. يقول الحسن متروك. قال إسناده ضعيف والحسن متروك وأبوه غير معروف. نعم والمتروك الحسن المتروك متهم بالكذب يعني يكون ضعيف جدا. وكذلك أيضا فيه عن ابن إسحاق هو ضعيف جدا ولا يصلح ما يتقوى بالمتابعة إذا كان ضعيف جدا في متروك. ثم أيضا لو صح السند فيكون شاذ مخالف للحديث الصحيح. الحديث الصحيح أنه كان نبي بني إسرائيل وأنه فتح بيت المقدس فكيف يقال أنه في سفينة في البحر وأنه تموج به إلى يوم القيامة. فهو حتى لو صح السند واستقام مثل الشمس يكون الحديث الشاذ في مخالفة الحديث الصحيح أنه كان بني إسرائيل. فهو أول حديث في ضعيف السند منكر المثل ضعيف السند منكر المثل فلا يصح. نعم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين عن خبره وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي. يسألون منهم كذا عندكم؟ نعم وفي النسخة يسألونك لا هذه ولا هذه. يسألون منهم معناه مستقيمة ولا يسألونهم سياق الكلام يقتضي يسألونهم هكذا عندكم ما في نص يسألون منهم ويطلبون منهم يسألون منهم ما يقال يسألون منهم السياق الكلام يسألونهم مباشرة من ما له معنى هذا ما يكون أحسن إليكم باب الطلب بشيء يريدون أن يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه السؤال استفسار عن شيء يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. يا محسن هذا العبارة وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يطلبون

وهذا هو حقه سبحانه. هذا هو النصح له، والنصح لكتابه العمل بالقرآن العزيز، ونصح لرسوله اتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته، كان ناصحا لله. نعم. ها ناصح الله عندك هكذا، عندك ناصحا لله، طيب نصحا المعنى يعني واحد. نعم. فقال كان عبدا ناصح الله فناصحه. نعم. دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله. فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فسمي ذا القرنين. الله أعلم، هذا من أخبار بني إسرائيل، أحياه الله مرتين. وكذا يخبر القول بأنه النحاس كان جانب رأس من النحاس، هذا بعيد. نعم. وكذا رواه شعبة عن القاسم. هذا معناه خالف لبني آدم، بني آدم خلقهم الله من دم ولحم وعظم، ما في نحاس. ولو كان هذا لا ورد في شيء من الأخبار أنه كان من نحاس. نعم. وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليا يقول ذلك. ويقال إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. فعل هذا هو الأقرب يعني. نعم. وقوله إنا مكنا له في الأرض. ولا رجح الأقرب أنه بلغ المشارق والمغارب كما بين الله. والدليل على هذا صحيح هذا ما ذكر الله أنه بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس، هذا دليله ما في القرآن، وبلغ مشرقين. ويحتمل أنه قرن من جهة الشعر، أن له قرن من جهة الشعر، هذا ليس ببعيد. أما أقول بأنه النحاس هذا بعيد. أقول أن قتله قوم ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا، كل هذا بعيد. نعم. وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود. أي أعطيناه. وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا. ها ممكنا عندك متمكنا تمكن أقرب. نعم. نعم. فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود. والجنود. نعم. النون. نعم. وآلات الحرب والحصارات. ولهذا آلات الحرب والحصارات. حصارات. نعم. ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ودانت له البلاد من الأرض. نعم. ودانت. نعم. ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله وآتيناه من كل شيء سببا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما. وقال قتادة أيضا في قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال منازل الأرض وأعلامها. قال منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال تعليم الألسنة كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار

القراءة عليه بأصبهان قال قلت له أخبركم أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن حسين الخلال قراءة عليه وأنت تسمع أن الإمام قال حدثنا الإمام أبو الفضل بن عبد الرحمن بن أحمد بن حسين بن بندار الرازي والمقري بأن أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديلي حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال سمعت بن الخواء يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال علي لم يكن نبيا ولا ملكا كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه ونصح الله فناصحه الله بعث إلى قومه فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله فسمي ذي القرنين. السند لمن هذا السند؟ السند نعم هذا من سند لقراءة هذا؟ قال الضياء المقدسي أخبرنا أبو المجد هذا الحافظ هنا تحت الحافظ هذا إيه نعم هذا التفسير المشهور التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. طيب والحافظ ما ذكر السند عندكم إلا أنه قال صحيح من حافظ ابن حجر بعد عزوه للمختار ثم هنا ها عندك هنا هنا بس ها لهذا الحديث هنا سند آخر قال ضياء المقدسي أخبرنا عبد العزيز أخبرنا عبد المعز ابن محمد الهروي قراءة عليه بها قلت له أخبركم محمد بن إسماعيل بن فضيل قراءة عليه وأنت تسمع بأن محمد محلم بن إسماعيل الضبي بأن الخليل بن أحمد السدي بأن محمد بن إسحاق بن إبراهيم السران حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سماك عن حبيب بن حماد قال كنت علي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب قال سبحان الله سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له النور فقال أزيدك قال فسكت الرجل وسكت علي المختارة وصححه المحقق ونقل توثيق العجلي لحبيب بن حماد تعجيل المنفعة أخرج الطبري بسند الحسن بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وآتيناه من كل شيء سببا هذا تفسير إيش المشهور هذا التفسير المشهور التفسير الصحيح لمن موسوعة الصحيح المسبور من تفسير بالمأثور عداء الحكمة المشير بن ياسين تفسير بالمأثور التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور هذا عام في القرآن تفسير الآيات كل عام القرآن تفسير القرآن كامل الآيات يعني نعم كامل نعم مطبوع من ألف واحد ولا جماعة جماعة ولا واحد اللي ألف واحد لا واحد حكمة المبشير أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم والدراسات العليا الجامعة الإسلامية المدينة المنورة يعرف الحال الضياء مختارة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن حديثها أحسن من حديث الحاكم لكن احتاج إلى يعني نظر في الأساليب هذه ذكرها موقوف على علي رضي الله عنه أقول موقوف على علي هذا الحديث موقوف على علي والأساليب طويلة هذه يحتاج إلى تعامل نعم نعم إذا تهتز من خلفي خبراء خفض كلمة لأنه جلس على فروة بعض المسلم البخاري على فروة بيضاء

مثبت ايش؟ مثبت يعني في اعلى طرف طرفي طريقا في الارض ونسخه ثانيه يقول طرفي. السبب الاقرب طريقا طرفين اهم يعني انه بلغ المشارق والمغارب. نعم نسخنا. قال قتاده اي اتبع منازل الارض ومعالمها. وقال الضحاك فاتبع سببا اي المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله فاتبع سببا قال علما وقهوه قال علما. وهكذا قال عكرمه وعبيد بن يعلى والسدي. وقال مطر معالم واثار كانت قبل ذلك. معالم واثار معالم وآثار معالم وآثار كانت قبل ذلك. وعبيد بن ها؟ وعبيد بن سعلى. وقال إيش وش عندك؟ وعبيد بن يعلى بالياء. قال في النصف يعلى بالياء. انظر ترجمة التاريخ الكبير تهذيب القاضي بن حبان. يعلى بك تعلى؟ يعلى كسب تعلى. يقول هذا في ترجمة التهذيب. قال عبر ترجمة التاريخ الكبير وتهذيب التهذيب والتقاتل بالحمد. فيقول نسخة هذا الرجل يتأكد منها. عبيد بن يعلى وعبيد بن يعلى لكن تعلى هذا قليل من القلائل. تعلى معروف يعلى في الرواة المعروف يعلى العجاز لكن هذا تعلى قليل. نعم. وقوله حتى إذا بلغ مارب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر. وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له. إيش هذا قولهم مغربة عاد. وقوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعدد. وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. نعم هذا لا شك يعني بعض الناس يقولون تعدى الشمس الشمس صار من وراءه وتعدها هذا من الخرافات. كذلك قولهم انه وصل الى السماء وانه مثل ما سبق وانه وصل الى الشمس في السماء كل هذا من الخرافات. نعم من بني ادم من بني ادم اعطاه الله من الاسباب ما يناسبه لكن الشيء الذي لا يعقل لا يعقل يكون الشمس من ورائه وتعداها او يصل اليها وهي في السماء. قوله وجدها تغرب في عين حمئه اي راى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط. وهذا شان كل من انتهى الى ساحله يراها كانها تغرب فيه. وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبته فيه لا تفارقه. الله يسعد. نعم قوله عاد. وقوله وجدها تغرب في عين حمية أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. نعم في السماء في فلك وكل في فلك يسبح في الشمس والقمر. ثم قال السؤال وكل في فلك يسبح تسبح يعني تدور في فلكها ما هي نازلة في الأرض لكن من وصل إلى الساحل يظن ثم ينظر إلى الشمس يظن أنها غربت في البحر أنها ترى في البحر في مرأة العين في مرأة العين كأنها غربت في البحر وهي في فلكها في السماء. مثل من يرى السماء الآن من يرى السماء من بعد يرى أن طرف السماء كان وصل إلى الأرض من البعد. والسماء معروف بين كل جزء من أجزاءه بين السماء والأرض 500 عام لكن في مرأة العين مرأة العين شيء والواقع شيء آخر. إذا وصل إلى الساحل رأى في منظر عينها أنها وصلت إلى أنها غربت في البحر وهي في فلكها. نعم. والحمية مشتقة من إحدى القراءتين

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وتأط حرمدي. فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب في عين ذي خلب وتأط حرمدي. في عين ذي فرأى نعم نعم تكلم على أبيات لا وقال بنسخة أنها عن عطاء ما هنا نعم نعم البيتان في اللسان ما دف أطاء والثاني في حرمد منسوبين إلى أمية بن أبي الصلف وهما في ديوانه، والثاني أيضا في مدد حرمد وخلب منسوبا إلى كفاه. نعم. قال ابن عباس وأما الخلب قلت الطين بكلامهم يعني بكلام حمية، قال وأما التاب قلت الحماه، قال فما الحرمد قلت الأسود، قال فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعيد بن جبير بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف وجدها تغرب في عين حمئة، قال كعب والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس، فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج ووجد عندها قوما قال مدينة لها 12,000 باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. حين تجب يعني تغرب، وجبت جنوبها سقط، تجب يعني تسقط، من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقط على الأرض، يعني أنه قريب من مغرب الشمس، لولا أصوات الناس سمعوا وجبتها سقوطها عند الغروب. نعم. مدرة المعنى واحد، المدرة هي الطينية، مدرة الطين من أسود، يعني كعب يأخذ عن بني إسرائيل، أسلم من أهل الكتاب، أسلم في زمن عمر بن الخطاب من بني إسرائيل. نعم. قوله ووجد عندها قوما أي أمة من الأمم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقوله قلنا يا ذا القرنين إن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم. فحدثنا عن حسن عن ثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فترا أي بناء لم يبنى فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أشرابا لهم حتى تزول الشمس. هذا بعد إيش؟ قال هذا حين تجد وجوب الشمس حين تجد قبله. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير بن جريج ووجد عندها قوما قال مدينة لها 12,000 باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجد. فحدثت الحسن عن ثمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سترا أي بناء لم يبن فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس. قال هذا يعني نسخة الحرم. قال زيادة عن نسخة الحرم حتى إذا بنوا وجدها تغرب في عين حمدا، فإذا بنوا وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا، يعني ليس لهم ستر يسترهم من الشمس، يدخلون فيها سراب تحت الأرض لا ضياء الشمس ثم يخرجون في الليل. نعم. قوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم